الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعبدوه وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، النفوس الكريمة المؤمنة يعز عليها أن ترى من المسلمين مهموماً فلا تحاول تفريج همه، أو ترى جائعاً فلا تطعمه، أو تعلم عن محزون أو مكروب أو مريض فلا تحاول تقديم المواساة أيًا كانت ولو بكلمة طيبة أو الدلالة على سبيل للمخرج من هذه الأزمة أو تلك البلية. وهذا لعمر الله من الإحسان، والله يحب المحسنين. وإن الله برحمته حين خلق المعروف خلق له أهلًا فحببه إليهم وحبب إليهم إسداءه، وجَّههم إليه كما وجَّه الماء إلى الأرض الميتة فتحيا به ويحيا به أهلها. وإن الله إذا أراد بعبدٍ خيرًا جعل قضاء حوائج الناس على يديه، ومن كثُرت نعم الله عليه كثُر تعلُّق الناس به، فإن قام بما يجب لله عليه فيها فقد شكرها وحافظ عليها، وإن قصَّر وملَّ وتبرَّم فقد عرَّضها للزوال. ومن رحم ضعفاء المسلمين وقدَّم لهم ما يستطيع من دعاءٍ وغذاءٍ وكساء وخدمةٍ وإحسان وصدقةٍ وإصلاح مخلصًا في ذلك لربِّه فقد تعرَّض لرحمة الله ومغفرته وأجره ومثوبته. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا. وقال عن الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا. وتأملوا وفقكم الله لرضاه في هذه الأحاديث المباركة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إنما يرحم الله من عباده الرحماء من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، من أقال مسلما أقال الله عثرته. تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. وفي كتاب الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. من أجل هذه الأحاديث وهذه الأدلة وغيرها تسابق المحسنون عبر التاريخ إلى فعل الخير وإسداء المعروف وبذل النصح وتقديم العون إلى المسلمين، يرجون ما عند الله من الثواب ويطمعون في عظيم الأجر، وهذا هو الأصل في مجتمع المسلمين. إنه مجتمع تعاون على الخير وتكاتف وتعاضد، وهذا هو ثمرة الأخوة، يعين ذا الحاجة الملهوف، ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه كما في الصحيح. وروى الإمام أحمد: رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرتم صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري. قال ابن بطال: المعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها، وإن الذي يمنع عونه عن إخوانه قد يتخلى الله عنه حيث يحتاج إلى العون. ولذلك جاء في صحيح البخاري عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: ورجل منع فضل مائه فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وهذا يذكر بخطورة القسوة والأنانية وحجب المعروف ومنع الإحسان على الشخص نفسه وعلى المجتمع بأسره، فكيف إذا تجاوز الأمر إلى الإساءة والمن والأذى؟ قال الله تعالى عن الطاغية فرعون وما يفعله ببني إسرائيل: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، فلا رحمة ولا عطف. وقال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وقال: ولذلك قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن شق على الناس في الدنيا أصابته دعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، رواه مسلم. ويا أيها المسلم، أهل بيتك من زوجة وأولاد وخدم أولى بمعروفك وإحسانك ورفقك، ومن أراد الله به خيرا وفقه للإحسان والرفق وبذل المعروف ما دام يقدر على ذلك ويستطيعه، فصفو العيش لا يدوم، والجزاء من جنس العمل، ومتاعب الحياة وأرزاؤها ليست حكرا على قوم دون قوم، وإن حساب الآخرة لعسير، وخذلان المسلم أمر عظيم، والمشقة على المسلمين ذنب كبير، والأنانية وحب الذات داء مهلك. ومن نظر وتأمل في هذه الدنيا رأى عجبا، فهي تتقلب بأهلها من سرور وعز إلى حزن وذل، فكم من أقوام دارت عليهم الأيام وتقلبت بهم الأحوال، فصار عزهم ذلا وغناهم فقرا ونعيمهم في الدنيا جحيما. وقد طلب منهم العفو يوما ما فأبوا، وسئلوا المعروف فيما خلا فمنعوا، ودعوا إلى الإحسان فيما مضى فأعرضوا، فصاروا يطلبون العفو والمعروف والإحسان من غيرهم، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فيا أيها المسلمون، افعلوا ما تستطيعون من الخير والإحسان والمعروف والبذل، فما يدري العبد ما هو العمل الصالح الذي يغفر الله له بسببه. ولقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم الناس بذلاً ومعروفاً وإحساناً، وما سُئل قط فقال لا. ثم خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، ولقد وكذلك كان أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. كاتب ابن عمر رضي الله عنه غلاماً له ب40,000، فخرج هذا المكاتب إلى الكوفة فكان يعمل فيها حتى أدى 15,000. فقيل له: يا فلان، لما تعذب نفسك وابن عمر يشتري العبيد ويعتقهم؟ فجاء إلى ابن عمر فقال: قد عجزت، وهذه صحيفتي فامحها. فقال ابن عمر: لا، ولكن امحها أنت إن شئت. فمحاها، فدمعت عينا عبد الله وقال: اذهب فأنت حر. فقال: أحسن إلى ابني. قال: هما حران. قال: أصلحك الله، أحسن إلى أمهما. قال: هي حرة. وعن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنبا فجيء به إليه، فطرق الباب سائل، فأمر ابن عمر أن يعطى هذا السائل العنب، ثم أرسلوا من يشتري عنبا فتبعه السائل. فلما دخل طرق الباب، فأمر ابن عمر أن يعطى العنب فأعطوه. فأرسلت زوجته إلى السائل تقول: والله لئن رجعت لا تصيب مني خيرا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشتروا به عنبا. وأطعم الربيع مجنونا خبيصا، وهو طعام جيد في ذلك الزمان. فقيل له إنه لا يدري ما أكل، قال: ولكن الله يعلم. ولما توفي الزبير بن العوام لقي حكيم بن حزام ولده، فقال: كم ترك الزبير من الدين؟ فقال: 1,000. فقال حكيم: علي 500,000. قال ابن سيرين: كان سعد بن عبادة رضي الله عنه يأتي كل ليلة ب80 من أهل الصفة يعشيهم في بيته. وأرسل معاوية إلى عائشة رضي الله عنهما بقلادة ب100,000، فقسمتها بين أمهات المؤمنين. وقال أبو هريرة: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين، كان يذهب بنا إلى بيته، فإذا لم يجد شيئاً أخرج إلينا عُكَّةً أثرها عسل فنشُقُّها ونلعقُها. وكان لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه جفنةً من ثريد، غُدوةً وجفنةً عشية للأرامل واليتامى والمساكين. وكان سعيد بن العاص إذا جاءه سائل وليس عنده شيء قال: اكتب علي كتاباً بمسألتك إلى الميسرة. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما يحمل بالليل الخبز والدقيق على ظهره فيجعله عند أبواب المساكين ويقول: بلغني بأن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وهكذا، بل يبلغ المعروف والتراحم والإحسان غايته إذا كان بين ذوي القربى والمتحابين في الله. وكان الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله يقول: لولا خمسة ما اتجرت: سفيان الثوري وابن عيينة والفضيل بن عياض ومحمد بن السماك وابن علية. وكان يخرج للتجارة إلى خراسان، فكلما ربح من شيء أخذ القوت للعيال ونفقة الحج، والباقي يصل به إخوانه. وقيل لابن المنكدر: أي الدنيا أحب إليك؟ قال: الإفضال على الإخوان. وفي الأثر: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. وكان الزهري يقول: استكثروا من شيء لا تمسه النار. قيل: ما هو؟ قال: المعروف. فيا عباد الله، ارحموا ضعفاء المسلمين ترحموا، واسمحوا يسمح لكم، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه. اللهم وفقنا لفعل المعروف والإحسان، واجعلنا من أهل الإحسان يا ذا الجلال والإكرام. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى، واحفظوا الحقوق، وأحسنوا إلى إخوانكم، وتذكروا فضل الله عليكم. وإذا صنعتم معروفًا أو أعنتم محتاجًا أو شفعتم شفاعةً حسنة، فليكن ذلك لطلب ثواب الله تعالى بطلاقة وجه وكتمان قدر الإمكان، فالله لا يضيع أجر المحسنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفًا من الله لا منهم، كما جاء في الأثر: أرجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله. أي لا تفعل شيئًا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفًا من ذمهم. قال ابن القيم رحمه الله: فمن عفا عفا الله عنه، ومن سامح سامحه الله، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباد الله رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق الله شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادعه خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، فكما تدين تدان وكن كيف شئت، فالله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. اللهم وفقنا جميعًا لما يرضيك، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأعذنا من مضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.